السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل الكلام فيما يتعلق بمباحث الألفاظ ومعنا في هذه الليلة مبحث الأمر، وهو حسب الترقيم يكون رقم كم؟ العاشر من مباحث الألفاظ. العاشر من مباحث الألفاظ، إذا مرت معنا 9 مباحث في الألفاظ. وكما سبق أن ذكرنا لكم أن مباحث الألفاظ من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، ولعله من المؤسف أنك تجد من يتكلم في العلم ويتكلم في الفقه وهو لا يعرف مباحث الألفاظ، بل لا يعرف ما معنى فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب. لو قلت له هذه 3 فرق بينها ما عرف، وربما كان يحمل ما يحمل من دعاوى أو من غير ذلك. لذلك مباحث الألفاظ، إذا سألت طالب العلم، إذا سألت من يدرس الفقه، من يدرس العلم الشرعي، وقلت له مباحث الألفاظ كم مبحث في الألفاظ، إذا قال لك مباحث الألفاظ عددها كذا 11 مبحثا في الصريح، في الصريح 11 مبحثا، ثم يقول لك أما غير الصريح وهما يعرف بالتنبيه والإيماء فإنها مباحث أخرى، ثم يذكر لك عددها. أما إذا كان ما يعرف فإن هذا هو الذي يفرز لنا الآن ما نراه من هجوم على شعائر الله وتضييع لمقاصد الشريعة، آخرها ما يتعلق بصلاة الجماعة. يعني لو كان هناك ذرة دين مشوبة بعلم، لا نسلب الناس أديانهم، لكن الدين متى يكمل؟ إذا كان محفوظا بالعلم، وإلا في عباد جهال، في عباد جهال، وفي من ينتسب للعلم وهو ليس من أهله. ما الدعوة التي نستفيدها عندما نقول للناس ترى الجماعة يعني لا قيمة لها أو ليست واجبة أو مثل هذه الأمور؟ هناك إذا كان المقصد أن كل مسألة فيها خلاف ونريد أن نرضي شريحة من شرائح الناس، فهذه من المصائب، من المصائب. لأن مثلا من يكثر الحكام والولاة له من سبقه ولا ليس له من سبقه، له سلف ولا ما له سلف، له سلف. إذا كان كل إنسان يعني يقول أنا مسألة فيها خلاف، إذا كان فيها خلاف فهذا رأي، فنأتي ونمزق الدين تمزيق، نمزق الدين تمزيق. والعجيب، العجيب أنك تجد أرباب البدع يتعصبون لبدء البدع وإن كانت لا أصل لها. على سبيل المثال يقولون ليس كل عبادة يجب أن ينص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، المولد مثلا، يقولون ذكر محاسن الرسول، سيرة الرسول، هم يتفقون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا الشيء ولم يفعله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم يتمسكون بماذا؟ بعمومات، ويجعلونها من أمور لا نقاش فيها ولا جدال. سبحان الله العظيم. وتجد شريحة كبيرة من المجتمع يسرد هذا الأمر، ذكر من الرسول عليه الصلاة والسلام وثناء الرسول عليه الصلاة والسلام وقراءة لسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لو قال أحد ما قال النبي عليه السلام ما فعل النبي عليه السلام، يقول النبي عليه السلام لم يأتي بالجزئيات إنما أتى بالأصول. سبحان الله العظيم، الآن انتهينا من هذا، نأتي بأمور قولوا عنها جزئية كما يحمل البعض، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على صلاة الجماعة، وحث على صلاة الجماعة، ورغب بصلاة الجماعة، حتى والله التاجر الذي يطلب رزقه بصلاة الجماعة يضمن رزقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خمس كلهم على الله ضامن، كلهم على الله ضامن. ورجل خرج من بيته، من بيته كما يقول الأصوليون مخرج، خرج مخرج الغالب، يشمل من خرج من دكانه أو متجره أو غير ذلك، خرج من بيته يصلي مع الجماعة، إن عاش فهو على الله ضامن، إن عاش رزق وكفي، إن عاش رزق وكفي. من الذي يرزقه؟ الذي يصلي له. من الذي يتولى كفايته؟ الذي يصلي له. وإن مات دخل الجنة، وإن مات دخل الجنة. إذن ضمان للدنيا وضمان للآخرة، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول. الخلاصة أن أمورا عظيمة من شعائر هذا الدين، نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ونأتي للناس ونقول يعني رويدكم لا تتعبوا أنفسكم، وهذه أمور مسنونة، وهذه ليست واجبة. وفي المقابل الذي لا يتمسك بدليل ينافح عن بدعته منافحة عجيبة. وأنا أقول هؤلاء الذين يعني يزعمون أن الموالد مثلا أنها خير وسنة حسنة، لماذا لا يدافع عن السنة الحسنة التي نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ بغض النظر، نحن لا نقول لو أن الإنسان احتفل بالمولد، لا نقول عنه فاسق، ولا نقول عنه أنه كذا وكذا أبدا. مسألة فيها خلاف، فيها راجح، فيها مرجوح، فيها حق، فيها إنسان يخطئ، يعني لا نكبره أكبر من حجها. لكن لماذا لا تدافع الأمة كلها عن سنة نبيها عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ وسنة ما قالها ابن تيمية، ولا قالها ابن حنبل، ولا النعمان بن حنيفة أبي حنيفة، ولا إمام دار الهجرة مالك بن أنس، ولا محمد الشافعي رحم الله الجميع، نطق بها سيد الأنبياء جم الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. الناس يتشبهون فيها بالصف الذي يصف لله في السماء الملائكة، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ لذلك أمور عجيبة، والله أمور عجيبة. لو أن الإنسان يعني لو أن الإنسان أراد أن يتكلم، يعني فاضي يريد أن يتكلم، يتكلم عن صلاة الجماعة في المدرجات والملائكة أن يصلوا ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة، يصلوا في المدرج، ولا يصلوا في البساط الأخضر، ولا ينزلون يرجعون، ومن خاف أن يذهب عنه مقعده ماذا يفعل؟ هذا يعني هذا الأمور يتكلم، ما في مشكلة. لكن كأن الناس غفلت بالمساجد، وأصبحت المساجد تسبب اختناقات وأزمة مرورية وأزمة أمنية ويعني بحث، فأتى يعني يقول الأمر في سهولة. سبحان الله العظيم، علم المقاصد وعلم الشريعة لا بد أن يعني يكون مبني على دراية بقواعد هذا الدين. أختم وأقول إن الإنسان كما أنه ربما ادعى أنه حافظ من القرآن وهو ليس بحافظ، فكم من أناس يقول أنا أحفظ القرآن، وإذا جئت تسمع له وتختبره في حفظه تجد أنه لا يجاوز سطرا من كتاب الله إلا وفيه خطأ أو تردد أو شك. ثم يقول أنا حافظ في كل صفحة أكثر من خطأ. فإذا جمعت هذه الأخطاء وجدت أن النتيجة أنه يحفظ حفظا وهميا، يحفظ حفظا وهميا. فكذلك بعض من يدعي علما وتحقيقا واجتهادا يدعي شيئا وهميا لا أصل له. حرمت ايه؟ إن لم تكن في الحج؟ إن لم تكن في هل على كل حال هل أنت تسأل قضية الربيبة هل تحرم، هل تحرم على التأديب أم لا؟ أي نعم طبعا حرمت اي حرمت أليف أمهاتكم المقصود نكاحها هذا يسمى مجال حرمت عليكم أمهاتكم يعني حرم ليست الأم حرام إنما الحرام وطؤها ونكاحها وكذلك الربيبة فالربيبة التي لم تكن في الحج لأن إذا كانت في الحج لا خلاف الربيبة إذا لم تكن في الحج فقد وقع الخلاف الصدر الأول بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لكن عامة أهل العلم وعليه العلم الأربعة أن الربيبة في الحجر أو ليست في الحجر أنها محرمة لأن هذا خرج مخرج الغالب هذا أولا الأمر الثاني أنه كانت العرب العرب يعني تأنفوا أو الربيبة التي في الحجر كانت العرب إذا كانت في حجرها أو في ليست في حجرها كانت تعتبر كالبنت فلذلك المعروف عند عادة العرب أن الربيبة إذا يعني كانت في حجر رجل أو أنه تزوج أمها أنها لا تنكح وهذه من الأنكحة أو من الأمور التي جاء الإسلام بإقرارها عند العرب جاء لأن العرب الإسلام أنكحت الأنكحة التي كانت قبل الإسلام قبل مبعث النبي عليه السلام كان منها أنواع كثيرة كان منها ما هو باطل وكان منها ما هو صحيح وقرت عليه الشريعة فهذا من الأنكحة التي كانت صحيحة أن الربيبة لا تنكح أن الربيبة لا تنكح لذلك الخلاصة أن الربيبة إذا لم تكن في الحجر فإنها لا تنكح وقيد خرجت مخرج الغالب بس طيب بس عشان ولكن يجب ان يكون هناك اشياء عيال على كل حال ما يكون له عيال على كل حال عند المسيح في آخر على كل حال على الإسلام بدان المسلمين يرون من المسيح من التعليم بهذه الآيات حتى أبناء المسلمين ويرى في أحيان الناس تعويض هذا الحال والهدايا التي تقدم ونحن نعرف أن نعيد من ميلاد أن الله صلى الله عليه وسلم كيف نواجه هذا الموضوع؟ والله أولا نواجهها بما قاله أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه إن هذه الأمة لا يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها. والأمر الأساس في هذا بإيجاز أن كل عمل يعمله الإنسان يطلب فيه القربة من الله عز وجل أو القربة إلى الله عز وجل، وهذا الطريق طريق واحد جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كامل كامل مزكى من الله عز وجل. فقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا بد أن يتربى الناس الكبير والصغير على أنه لا قول لأحد ولا اجتهاد في أحد في الطريق الموصل إلى الله جل وعلا. نجتهد فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تطبيقا، نجتهد فيه. هذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يبلغنا رضوان الله عز وجل، يبلغنا رضوان الله. فلذلك على الأمة أن تتربى كما تربى عليه الصحابة ومن كان بعدهم التسليم والامتياز للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو فتحنا باب الاجتهادات في أمور التعبد التي هي مبنية على المنح والحذف لا ضاعت يعني أمور الشريعة ومعالم. لذلك كان إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله من أشد الناس فيما يتعلق بالبدع ويعني المحدثات. لذلك تجد مثلا في كتاب الطرطوشي رحمه الله المالكي الحوادث والبدع منهج أهل العلم والسلف في منع كثير من البدع التي يعني أحدثها الناس، وربما بنيت على كما ذكر يعني الشيخ على آراء وربما يعني أقيسة وربما مقصد طيب، لكن المقصد الطيب لا يكفي في كون الأمر صحيح، لأنه لا بد من أمرين: إخلاص لله عز وجل ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون أن الصحابة أنكروا فهو أقل أو أبسط من ذلك قضية تسبيح بالحق ونحو ذلك. من الزواج هذا الذي ذكرته سيد الشيخ زواج الهجران، وهو كثير على كل حال الشيخ العرب لنا بجاء وآن لله وآن لله لقد إذا شرط أن يدخل أن يعيه أقول لها وعن هذه الحنابي والأحيب من أن لا تكون أم حسر هي وقد يجمين وقد يجمين واجتماعهم وتخذ هي الأشطان النار. زواج الهجران يقال على كل حال إذا رحلك يكتب على كل حال مؤمن. جزاكم الله خير. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. طيب المعنى اليوم الأمر، وبعد ما ننتهي من الأمر فيه أمر سنصدركم به إن شاء الله. طيب المبحث العاشر من مباحث الألفاظ الأمر، وطبعا بعض الأصوليين كان يبدأ بهذا المبحث، وبعضهم يعني يؤكد أن المبحث الأمر لا بد أن يبدأ به لأن الأصل في الشريعة أنها مبنية على الأوامر والنواهي، على الأوامر والنواهي، افعل ولا تفعل هكذا، لأن هذا هو أصل التعبد أصل التعبد أنك تأخذ الأمر بالاتباع وتتقبل النهي وتمتثل ما نهيت عنه بالترك. لذلك هو من البحث المهم جدا فيما يتعلق بمباحث الألفاظ. فالأمر أولا تعريفه استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. استدعاء يعني طلب، طلب الفعل. الأمر هو طلب الفعل بالقول، يعني أن للأمر صيغة وهي افعل، وكان يعني ستأتي، لكن الأمر له صيغة، الأمر له صيغة. وعلى وجه الاستعلاء حتى يخرج المساوي ومن هو دونه، يعني على وجه الاستعلاء، يعني هو الله جل وعلا شريعة تأمر وهي جهة استعلاء، على جهة الاستعلاء. لأنك إذا قلت لزميلك أو أخيك أعطني كتابا، فإن هذا لا يسمى، يسمى أمرا، يسمى كناسا لا يسمى أمرا. وإذا قال العبد في دعائه اللهم اغفر لي، اغفر صيغة أمر، هذا لا يسمى أمر، يسمى دعاء، طلب، توسل. واضح؟ طيب، أمثلة كثيرة. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات تذهب السيئات. أمثلة الأمر، القرآن مليء بالأوامر وكذلك السنة. المبحث الثاني للأمر صيغة، قال وله صيغة. الأمر له صيغة في قول جمهور أهل الأصول أن للأمر صيغة، وصيغته افعل للحاضر وليفعل للغائب وليكتب في آية الدين، هذه ليفعل. وافعل أقم الصلاة، أقيم الصلاة، آت الزكاة، واصبروا، هذه كلها صيغة، صيغة أمر. وليفعل وليكتب بينهما كما في آية الدين وليكتب. فهذه صيغة الأمر يعني الأصلية. وإلا هناك صيغ أخرى، اسم فعل الأمر وغيرها من الصيغ التي يذكرها كثير من الأصوليين، لكن المصنف رحمه الله ما ذكرها. فالخلاصة أن للأمر صيغ، أن للأمر صيغ. وخلاف من خالف من المبتدعة سواء الأشاعرة أو المعتزلة لا قيمة له، لأنهم لا يعني يعرفون الكلام، يعني مثلا وصول يعني عقدية، هل يعني كلام الله ما هو؟ وهذه مرت معنا شرح الطحاوية، معنى القائم بالنفس، هذا غير صحيح، لأنه يقول الله لا يتكلم، الله لا يتكلم، أو كلامه قديم، يعني تكلم وانت ولا يتكلم، يعني في القرآن، هذا القرآن عندهم أنه كلام جبريل، أو أن الله خلقه ثم نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس كلام الله جل وعلا، إنما هو حكاية أو عبارة عن كلام الله، ليس هو كلام الله جل وعلا. وبعضهم قال كلام الله واحد، إذا كتب بالعربية صار قرآن، وإذا كتب بالسريانية صار إنجيلا، وإذا كتب بالعبرية صار توراة، هكذا موجود فيه. هذه مثلا يعني لا قيمة لها. كذلك اشتراط الإرادة في الأمر، يعني يقولون الأمر لا بد هذا قول المعتزلة لا بد الأمر يكون في الأمر إرادة الأمر في الأمر إرادة الأمر. طبعا المسألة يعني حتى الشراح هنا ما يعني ما حققت تحقيقا يعني جيدا, هي مسألة راجعة إلى قضية في إثبات الصفة صفة الإرادة وفي مسألة القدر ومرت معنا في الطحاوية, لأنهم يقولون الله على ما يشاء قدير فقط, الذي خالق الله على ما يشاء قدير, ليست قدرة الله مطلقة عند المعتزلة. في مسألة يعني عقدية ذكرناها في شرط طحاوية ولا قيمة لها يعني في الوصول هنا, يعني لا قيمة لقولهم, قولهم باطل لا قيمة له قول المعتزلة في هذا. ولا يشترط يعني الإرادة, الله عز وجل أمر إبليس بالسجود والله عز وجل يعلم أنه لم يسجد, وأمر أبو جهل بالإسلام والله يعلم أنه لن يسلم, هذه خارجة عن قدرة الله عند المعتزلة, خارجة عن قدرة الله لو أرادها ولم تكن فهي خارجة عن قدرة الله عز وجل, وكلام خطير جدا. لذلك لا يعني مبحثها في علم الوصول. مثل الثالثة وهو للوجود, أي صيغ الأمر المجردة, صيغ الأمر المجردة للوجود, صيغ الأمر المجردة للوجود, وهذا هو الحق وقال به يعني عامة المالكية, وهو مذهب الشافعي كما ذكر ذلك في البرهان, ذكره الجويني رحمه الله في البرهان وهو مذهب الشافعي, وقال جمهور الفقهاء أن الأمر أن صيغ الأمر المجردة هي الوجود, يعني إذا جاءت صيغة أمر فالأصل أنها تحمل على الوجود إلا إذا جاءت قرينة تصرف هذا الوجود إلى أمر آخر. الوجود قد يصرف, الأمر قد يصرف من الوجود إلى النذر, وقد يصرف من الوجود إلى الإباحة, قد يصرف من الوجود إلى الإباحة. فلذلك الأصل في صيغة الأمر أن الوجود إذا تجرد يعني عن القرينة, لكن إذا كان معها قرينة فإن القرينة إذا كانت يعني قطعية في الوجود فلا يستبدون أنها للوجود, وإذا كانت القرينة تدل على النفس فإنها تحمل على النفس, وإذا كانت تدل على الإباحة فإنها تحمل على الإباحة, وهكذا المسألة. نعم هي القرائن تعرف ستأتي معنا يعني قضية القرائن, إذا مثلا ليس هناك يعني تحديد مثلا واحد اثنين ثلاثة أربعة, لكن هي بالاستقراء مثل يعني قدر القرينة قد تسلم ولا ما تسلم, مثل قضية نهى عن مس الذكر بالولي, النهي هنا الأصل النهي للتحريم, فلما قال إنما هو بضعة منك هذه قرينة على أن النهي ليس بالتحريم, وستأتي الآن مسألة يتضح فيها المقال أكثر. المسألة الرابعة إذا ورد الأمر بعد الحذر, الحذر يعني بعد المنع, يعني هناك أمر سبق هذا الأمر منع, الحذر بمعنى المنع, جاء أمر بعد منع بعد حذر, فهل الأمر هنا إذا ورد بعد المنع بعد الحذر هل يحمل على الإباحة أو يحمل على الوجود أو يحمل على ما كان عليه قبل المنع؟ كلام يعني ومذاهب لأهل العلم في ذلك, الصحيح أن الأمر إذا ورد بعد الحذر يعني بعد المنع فإنه يفيد ما كان قبل المنع أو ما كان قبل الحذر, وهذا هو اختيار ابن عباس ابن تيمية رحمه الله, وقال وهو المعروف عند السلف والأئمة، المعروف عند السلف والأئمة. طبعا في مثال ما يعني يذكر غالب الشراح وهو الصيد، الصيد الصيد منع المحرم من الصيد، وبعد الإحرام أحل له الصيد. فهنا حل الصيد للمحرم بعد انتهائه، بعد انتهاء النسك، هل هو للوجود يجب أن يصيد بعد ما ينتهي؟ لماذا؟ ليه؟ للإباحة، للإباحة، وليس لأنه ليس هناك إطلاق، لأنه حذر بعد أمر بعد حذر فهو للإباحة، لأن الصيد قبل الإحرام مباح ولا واجب ولا سنة؟ مباح، فعاد إلى ما كان عليه قبل الحذر. كذلك البيع يوم الجمعة، تمام؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا أمر ولا مو أمر؟ أمر، وابتغوا أمر، يعني صيغة أمر. هل التجارة بعد صلاة الجمعة واجبة؟ ليست واجبة. هل هي سنة؟ ليست سنة. قبل الجمعة ما حكمها؟ مباحة. بعد الجمعة مباحة. كذلك قول عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فزوروها، فزوروها. هنا أمر لم يؤمر؟ هنا الأمر الأصل، الأصل أنها يعني كانت زيارة القبور معروفة معهودة، معروفة معهودة، فترجع إلى الإباحة. لكن جاءت قرينة تحمل هذا من الإباحة إلى السنية، فإنها تذكركم الآخر، فإن تذكرت الآخر، ولا كان من أول يزورون القبور، صح ولا لا؟ كان يزورون القبور من قبيل، فمنعوا منها، ثم جاء الأمر بعد الحذر فزوروها، لكن هنا ليست الإباحة إنما هو الاستحباب، لأن فيها تذكير بالآخر. كذلك قال عليه السلام اذهب فانظر إليها، لما خطب صحابي خطب فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فانظر إليها، انظر في الأمر ولا لا؟ في الأمر يجب أن يرى المخطوبة قبل ها؟ يجب ولا يباح ولا يسن؟ ها؟ بعض العلماء أكثرهم على أنه مباح، لأن النظر للمخطوبة قبل الخطبة ما يجوز، قبل الخطبة ما يجوز. قبل هذا المنع، قبل الحجاب، تمام، كان مباح ولا ما هو مباح؟ منعوا قبل المنع، كان مباح لهم النظر للنساء، ثم منعوا من النظر، ثم أبيح، ثم أبيح النظر إلى المخطوبة. فبعض العلماء قالوا إنه يجوز الإباحة، وبعض العلماء قالوا إنه يستحب، تمام، يستحب بدليل قول عليه الصلاة والسلام فإنه أحرى أن يقدم بينكما، وكلا القولين مستنكر، لا يعني يطلق القول بالاستحباب. يعني بعض الناس يعني شافه ولا ما شافه يقول الله يتوافق نوى نعم، فلما نقول يستحب، أو مثلا هو الزوجة عشان مالها، شايف الزوجة عشان مالها نقول له انت تنظر فيها سنة، هذا هو بحق موته، هو ما تزوج عشان مالها، عشان شكلها، تزوج عشان مالها. لو قلنا يستحب ان تنظر في ارصدتها وتجيب لها كشف حساب، هنا له وجه، لكن نقول انظر ما يستحب. لذلك لا يطلق القول بانه مستحب الا اذا كان يعني مراعى في قوله عليه الصلاه والسلام فانه احرى ان يؤدم بينهما. طيب، والأمثلة كثيرة يعني في هذا، لا أمثلة هذا كفاية. الأمر الخامس قال ولا يقتضي التكرار، الأمر لا يقتضي التكرار. طبعا التصور الذهني للأمر إما أن يأتي الأمر مقيد بالمرة، تمام، مقيد بالمرة يعني بما لا يزيد التكرار، فهنا لا خلاف أنه يحمل على أنه لا يوجد استقرار مثل قول عليه الصلاة حج مبرور. الله عز وجل أمر بالحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه أوامر حبلا إن الله كتب عليكم الحج فحج أمر. لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج مرة. فهنا قولا واحدا أن الأمر هنا لا يزيد التكرار، فما زاد فهو تطوع. وقد يأتي الأمر مقيد بما يفيد التكرار بشرط، بما يفيد التكرار بشرط، مثل قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، تمام؟ كل ما سرق تقطع يده. ونقول الأمر ما يزيد التكرار، أول مرة تقطع يده بعدين كل ما سرق. هنا الأمر مقيد بشرط وهو السرقة. وقوله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهنا أمر بالوضوء كلما قمت إلى الصلاة، إلا أنه خفف عن الأمة في هذا كما في عام الأحزاب وفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فارتفع هذا الأمر إلى أنه يشترط عدم وجود الحدث ولا يشترط تكرار الوضوء لكل الصلاة وهكذا. إذن الحالة الأولى أن يقيد الأمر بالمرة بما يزيد عدم التكرار، فهنا يحمل على أنه لا يزيد التكرار، وإما أن يقيد بما يزيد التكرار كان يعلق بشرط أو صفة، فهنا يحمل على التكرار، يحمل على التكرار. والخلاف إذا ورد الأمر مجردا، ورد الأمر مجردا، وطبعا هذه من أطول المسائل خلافا عند الأصولين، أطول المسائل يعني فيها 15 قول. الأمر مجرد عن القليل ماذا يفيد؟ والصحيح أنه يفيد التكرار، أنه لا يفيد التكرار، عفوا أنه لا يقتضي التكرار. صحيح ما اختاره المصنف أنه لا يقتضي التكرار، وهو قول كثير من أهل الأصول الأكثرين، وليس معناه الجمهور حقيقة، لأن مثلا يعني فيها خلاف قوي، وكثير من محققين الأصول اختلفت آراؤهم في هذه المسألة. لكن الذي يظهر العلم عند الله أن الأمر المجرد لا يقتضي التكرار، لا يقتضي التكرار إلا بحسب ما ذكرنا، إذا قيد بصفة أو شرط، إذا قيد بما يفيد التكرار، بما يفيد التكرار. المثل الثالثة أن الأمر على الفور، يعني الأمر يقتضي الفورية ليس على التراخي. وطبعا هذا أخذ من يعني فعل الصحابة وما تفيده لغة العرب أن الأمر يحمل على الفور، و من عمومات الشريعة سابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، وأن المعروف اللغة والمحمود أن المأمور إذا أمر فإنه يفعل ما أمر به مباشرة. فالصحيح أن الأمر يحمل أو هو على الفورية وليس على التراخي. له طبعا مسائل فقهية أشهرها قضية الحج، هل هو على الفور أم على أم على التراخي؟ طبعا هذا إذا لم يكن هناك يعني دليل خارج يدل على حكم هذا الأمر، لكن مثلا إجمالا الأمر يدل على الفورية لا على التراخي. ها كيف؟ هنا إذا جاء الأمر يمتث. هو أشهر مثلا يعني عندهم الحج، هل يجوز أنا يعني إذا توفرت الشروط وجب علي الحج، هل يجوز لي أن أؤخر إلى العام القادم أو أقول بعد 5 سنوات أحج أم لا؟ هنا هذه المسألة، من قال الحج على الوجوب الأمر على الفور يقول لا يجوز لك أن تؤخر إلا إذا كنت من أهل الأعذار، أما إذا قال على التراخي فما في إشكال أنك تحج بعد 20 سنة. نعم. إذا كان الفعل كان الوقت موسع. إيه نعم. تصبح المسألة لا ما ما دام أنت فعلت في الوقت فلا تدخل المسألة. في إيش؟ أي مسألة؟ رقم كم؟ 5. أنه لا يقصد التكرار، الأمر لا يقصد. ذكر عندكم مثال صحيح أو صريح ولا ما ذكر؟ ها؟ لا ما لا حد ما إذا كان هناك قرينة فلا يصلح هذا المثال. ما لا أقول ليس هناك آية ولا نعم، لذلك أكثر ما تفيد في مسائل الفتية. مثلا يعني على سبيل المثال إذا في مسائل الأيمان وفي مسائل الطلاق وفي مسائل النذور تفيد في مسائل الفتية ويبنى عليها الجواب والإفتاء، أما في قضية النصوص الشرعية فالأمر محسوم، هل هو يعني مقيد بالمرة أما أنه يفيد التكرار، مثل يعني 5 صلوات لكنها ليست يعني مجردة إنما تفيد أنها مستمرة وهكذا، لكن هذه تفيد يعني بعض المسائل تفيد في مسائل الإفتاء وتدخل كثيرا في أكثر ما تدخل مسائل الطلاق والأيمان والنفس. بنقف عند المسألة الثالثة هذه إذا كان هناك سؤال أو شيء، أن في الأمر تقريبا 10 مباحث أخذنا إحنا 6 باقي 4، والنهي هو آخر شيء، والنهي تقريبا يعني مشابه للأمر إلا في كم جزئية ننبه عليها. إذا كان هناك سؤال في هذا نعم. الأمر الواجب طبعا هو الواجب، حكم هم قسموا، لذلك بعض العلماء يرون أن هذا التقسيم لا فائدة منه، بعض العلماء يقولون تقسيم الأحكام إلى تكليفية ووضعية لا ثمرة له فقهي. تمام؟ وذكر غير واحد. يقولون لأنك ترجع إلى مباحث الألفاظ، هل هذا أمر أو هذا نهي؟ والنهي هل هو على التحريم أم على التنزيه؟ والأمر هل هو للوجوب أم للاستحباب أم أنه يعني قد يكون للإباحة؟ فيقول لا فائدة منه، لكن الفائدة لك يعني من باب يعني تسهيل المعلومات، لكن تنبني عليه أحكام فقهية، التقسيم في الحكم الوضعي والتقليدي لا تنبني عليه أحكام فقهية، إنما هي تصلح أن تكون مقدمات ثم تدخل في ما هو في لب الموضوع وهو المباحث الأصولية. لذلك الأمر هو الواجب وهو المندوب، والنهي هو المحرم وهو المكروه. وقد يكون يعني دراستك لما تعلق بالحكم الوضعي والتكليفي يعني ميسر لك، لكن لا ينبني عليه ثمرة. لذلك عدى بعض الأصوليين كثير ليس بعض يعني من المتأخرين والمنقحين أنها لا ثمرة لها فقهية، وبنفس ثمار أصولية لكنها غير صحيحة. لذلك يقولون مثلا في النهي هل يقتضي التحريم أم الكراهة؟ يعني من غرائب المسائل أنهم قالوا النهي يقتضي بعضهم يقتضي الصح، بعضهم قال يقتضي الفساد هو الذي قال به جماعة من العلم ذنوب، فبعضهم قال النهي يقتضي الصح. النهي ماذا يقتضي؟ الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي ماذا؟ قالوا التحريم، هكذا قال الجمهور. بعضهم قال يقتضي الكراهة، وبعضهم قال يقتضي الحد المشترك بين الكراهة والتحريم، وبعضهم قال وهذا من أغرب الأقوال أنه يقتضي الصح، أنه يقتضي الصح. عللوا بهذا ذكرنا عللوا بهذا قالوا الصحة حكم وضعي، والتحريم حكم تكليفي، ولا علاقة بين الحكم التكليفي والوضعي، فلذلك نقول هو يقتضي الصحة. هذا من أبهر التعليلات لكن هذا هو الأمر، هو ما يتعلق بالواجب والمندوب. لا والله قاعدة يعني ذكرها بعض العلماء وبعض مشايخنا لكنها غير مضطردة، يعني من داخلها يدخلها النقص وستعرف ما يتعلق بقضية الأصل في الأوامر. أصل الأوامر أنها تحمل على الوجوب، هذا الأصل الأمر أنه محمول على الوجوب، لكن هذا الوجوب مثل ما ذكرت لكم قد يعني جاء معنا إذا كان بعد حذر كذا. في مثال ما ذكره هنا لكن تذكر كثيرا إذا كان الأمر بعد استئذان فإنه يحمل على الإباحة ولا يحمل على الوجوب، في خلاف ضعيف. وكذلك النهي يحمل على التحريم لكن له نظائر في الأمر، يصرف من التحريم إلى الكراهة، من التحريم إلى الكراهة. لذلك القاعدة هذه سمعتها لبعض مشايخنا لكن يعني داخل تنقلها كثير من الأمثلة التي تنقص أن تكون هذه مقاعدة. أولا يعني أنا أستدرك قضية يعني مثلا الفتن ليس الفتن خلاص، الفتن اللي يلتبس الحق بالباطل، لكن هذا يبقى دور العلماء، دور طلبة العلم، دور الدعاء إلى الله عز وجل يبينوا للناس ما نزل إليه، يبينوا ما بين النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف تعرض عليه ويعرف في المجتمع كثير من الأمور، فكان يعلم الناس ويعلم الناس، والحق يعني هو المنتصر، والأمة لن تجتمع على ضلالة، ويبقى قضية العلم والتعليم والانشغال، هذا يقودنا إلى أمر مهم، قضية الانشغال ببعض الجزئيات على حساب الكليات يؤدي إلى خلل عند العامة، العامة لن يكون طلبة العلم ولن يكون، مع أن طلبة العلم يعني يمكن يكون طلبة العلم. لكن طبعا لن تجد في الوصول مثلا يشترط أن يكون دكتورا، تمام، يشترط أن يحمل 20 إجازة، تمام، يشترط أن يكون من الجنسية الفلانية، صح، يشترط أن يكون يعني عنده حساب راجح وبيت تمليك، وما في الشروط، ما في علم له شروط معروف، هذه لا يعني لا لا لا, لا تحمل شيء، يعني يكون متحدث دكتور أو غير لا, لا, لا علاقة له بالمادة العلمية بالعلم الشرعي. وخلاصة أن الكليات لا ننشغل عنها، أنت لا تنشغل في قضية مثلا التقضية مع إسرائيل والتقضية مع كذا و المسارح والعلمانيين والليبراليين قيادة المرأة للسيارة، هالمسائل تبين فيها الحق، ما في إشكال، لكن لا تشغل عن نصوص وردت على النبي عليه السلام متكاثرة، فمثلا لو نظرت أحاديث النبي عليه في الصلاة تجدها كثيرة، فتجد الخطيب مثلا أو الواعظ أو الداعية لا يذكرها إلا قليلا، لا أن تنظر فيها وتمعن واعرف كيف تستطيع أن تصوغها للناس بما يعني تحسن عقولهم ويدركوها، يعني حب الدنيا من حب التجارة، فالشاهد أنه تجد بعض الناس، يعني أنا سأل سؤال مرة بعض الناس، قلت يعني بعض الناس هل عمركم سمعتم خطبة جمعة عن السرقة؟ هل ذكرني من واحد يعني سألت السؤال حاسس ممكن أنت سألت السؤال وجاوبني بصراحة، هل يعني آخر مرة سألت الله حسن خلق متى آخر مرة خلق؟ والله ما أمي سألت مو آخر مرة، يعني ما أمي دعيت، يعني الله ما حسن خلقي ما أمي دعيت فيها أصلا، يعني آخر مرة ولا أول مرة ما أبدا يا أفر الآن. النبي عليه الصلاة والسلام حديث علي بن مسلم رضي الله تعالى عنه، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا أصرف عني سيئها إلا أنت، النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه بعض الناس يعني يغفل عن أمور مهمة، لذلك انشغال بالمهمات، انشغال في قضية الاستجابة لله والرسول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيار من أمر، هذا دليل على أن الأمر بالوجوب، دليل على الأمر بالوجوب، لولا أن أشق على أمتي لأمركم بالسواك عند كل صلاة، دليل على الأمر بالوجوب، لأن المنفي المشقة، والمشقة تكون في مقابل الواجب ليس في مقابل المندوب، والمندوب باقي. الشاهد التأصيل المهم، الإنسان يتكلم بعلم يتكلم به، ولا لا يعيش خارج مجتمع، يعيش في مجتمع لا يشغل عن الأمور كل يوم، يجي واحد يقول له يا أخي العقيدة يا أخي تكلم معه في العقيدة والله الشيخ ابن زي ما ترى بس ما هو بعضهم او كثير منهم ذاك هو عنده العقيدة التكفير مثلا تدخل له بالاسماء والصفات تدخل له بالقدر ما هي من لم يحكم او لم يحكم بما انزل الله ولا يكون كافرون يمين شمال شمال يمين ما عندي هو درك هذه بس مقفل عليها تمام وبعض الناس يرفع قضية وهو يعني واحد يقول الشيخ فلان يصلي البيت وهذا يعني معاه شهادة كبيرة ها يقول الشيخ فلان المعاصي صلي البيت انت تحمل شهادة من مؤسسة علمية شرعية هل دليل فلان يصلي البيت تمام مو دليل فضياع ضياع يعني جماعة تغيير كلمة في ولذلك يطبل ويزمر لهم والله المستعان لأن في التأصيل العلم يتكلم الإنسان بعلم أن يحب بالعلم من كل جوانب لكن لا يتكلم الذي والله يا أخوان مؤسس واحد مثلا يتكلم ويشرح حديث ويشرح دروس وربما يفتي يقول يا أخي ما في واحد مثلا بالله عليكم لو واحد في إدارة المرور يختبر الناس في إشارات المرور هو ما يعرف معنى الإشارات ممكن يكون هذا إيش معنى الإشارة هذه هو ما يعرف معنى إيش معنى الإشارة هذه هل يمكن ما يمكن لذلك العلم له طرق واحد ما يعرف أصول الفقه كيف يعلم لذلك تجد من يتهجم على الفقهاء أنا أبغى أختصر وطولت لكن أختم بعض الناس لذلك أنا أرى منهج هؤلاء الذين يقولون بالاختلاط وقضية اختلاط الجماعة تأتمون انتظرونا هنا عبدنا انتظرون تمام وإن أنت فصلت مش لا الدين محفوظ والله لن يقف لكن خلاص هؤلاء ليسوا يعني ثمرة اليوم ثمرة ترى لها سنوات وهي قضية التهجم على العلماء وعلى الفقهاء تجد مثلا ولا يذهب بالكم إلى أحد بعينه لا أقصد أحد بعينه لا حي ولا ميت لا أقصد أحد بعينه أنا أتكلم عن منهج يأتي ويقولون الفقهاء والأصوليون يعني ضيقوا على الناس وأدخلوا في الدين ما ليس منه بدوش الثمرة يعني يقولون حديث واضح بين معنى كلمة يخلوها كتاب هذا هؤلاء يحاربون الفقهاء والله يا أخي إذا كان الدين بهذه البساطة إذا كان العلم بهذه البساطة هذه ليه الصحابة كانوا يسألون عمر وأبو بكر وعثمان وعلي وزيد ورسال ليه إذا كان مثلا سهلة زي كذا هم أهل اللسان وأهل اللغة فيأتي للحديث مثلا خمسة أحاديث أو عشرة أحاديث يقول وهي تفيد كذا في ثلاث كلمات ومدعى المسلم يقول أتيت جوامع كلمة ما عندهم كلمة يعني كلمات قليلة لها معاني معاني كثيرة معاني كثيرة فلذلك يأتي بعض الناس حديث واضح سهل شيء خلاص انتهى تضيع العلم تجد علم يعني كلمتين ثلاث حتى أنا أعرف كتب مطبوعة تجي بلا حديث يا كثرها وشرح الحديث كلمتين في هذا الحديث دليل على الجواب حديث يا كثرها هذا ما هذا ليس علما علم الناس يعني هذا خطاب عامة من بس ما هو علم ليس علما هذا علم الدائم عندما العلم بالتعلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني الناس محدودين لذلك خرجت النتيجة أن يعني كتب العلم تحارب والمسألة تالى كل واحد يقرأ الحديث أو في خلاف اختار أنت اللي يعجبك، ومدام في خلاف هناك من درسنا قال لنا بهذا النص أي مسألة فقهية قل فيها ما شئت ستجد لك سلفا. والله هكذا، قل يجوز، قل لا يجوز، قل مكروه، قل مسنون، ستجد لك سلفا. هكذا يعلم، هكذا يعلم الناس، هكذا يعلم العلم. أصبحت الآن نفس القضية، قضية صلاة الجماعة غير واجب. يا جماعة الناس هي الفتوى المشهورة من واجب صلاة الجماعة، وفي قيلة كيف تصل الفتوى من الناس؟ ما في يعني ما في وجوب أصلا. لذلك المسألة يعني تراكب فوقها بعضها، لكن الواحد يبدأ بنفسه لا تلبس عقال مثل ثلاث قليل، لأن الذين يطلع شعرك من بدأت يعني إذا كان يعني وزر موشنا يطلع شعر كذا، فأنت حط الطبيعة بعدين حط البس الأعمال حط العقال. تمام؟ إذا كنت مثلا يعني إنسان فقير ما تأخذ سيارة شبح، تمام؟ لأنه كل قلت للناس والله جاك السيارة قلت والله ما عندي، وكيف ما عندك وانت راك السيارة حتى لو أجار لا تأخذها، تجيب نفسك شو بها، فكون نفسك صح. إذا كنت ما تعرف والله ما أعرف ما أعرف، لكن يعني أسأل أنا أسأل يعني من يعني طلبة علم وكذا، يا أخي تتكلم يفتل تتكلم بيننا بينه يعني ما يسمح بالنقاش ولو كان يعني صريح. أنت تكلمت الآن، هل كلامك هذا من باب المنطوق ولا من باب المفهوم؟ طيب إذا كان من باب المفهوم يا أخي الكريم، يا أخي يا تاجرات، المنطوق كم قسم؟ خلينا كم قسم؟ ما هو المنطوق؟ حدد لي يعني حدد لي شو منطوق؟ ما أدري. قسم منطوق يعني يقولون صحوة خطاب ولحم خطاب، وش هو؟ ما أدري. قسم مفهوم، المفهوم ستة خمسة، عدة اللي تعرف منها، وش المفهوم؟ ما أدري. أنت لا تعرف مفهوم الحديث ولا تعرف يعني مفهوم الحديث، كيف تتكلم؟ في مصح الصلاة واجبة ما يحتاج لها إجماع، ما يحتاج لا فقه أصولي ولا فقهي ولا حتى يعني يقرأ ويكتب. هو كان يكتب بالسرية يقرأ ويكتب. ها؟ قديما له يقرأ ويكتب، وما اعتاده، لكن يكتبون مستوى التعليم يقرأ ويكتب، ما في يعني. لكن ما مش الصلاة واجبة، الزنا حرام، السلفة حرام، مثلا تحتاج إلى علم. أختم وأقول درس الأصول في هذا المسجد هذا آخر لقاء معكم، ودرس الأحد السبت والأحد أعتذر عنه تمام لظروف خاصة. يبقى هذا الكتاب سأكمله بإذن الله جل وعلا في يوم الجمعة، نقسم الدرس بين الأجزاء وبين قواعد. الدرس مدته ساعة يوم الجمعة، نصف ساعة الفقه، نصف ساعة الأصول، ونكمل الكتاب لأنه لم يبقى إلا يعني ما يقارب ثلث الكتاب تقريبا. هذا الأمر الذي عندنا درس الزاد يوم الاثنين ويوم الجمعة، الاثنين تكفي كله لأنه الدرس قصير، يوم الجمعة نصفه للفقه ونصفه في الأصول. وبهذا أستطيع أن أخذ نفس اني ما اتقيد بوقت، يعني اتكلم لو نذكر مساله واحده اصوليه ونجلس نتناقش فيها الوقت كله، في مثال في اعتراض في مداخله ما في اشكال، لان الدرس درس الفقه مستمر. قضي الامر. والله انا ودي لكن ما هي أمور خارجة عنه. لا لا هو العدل، هو العدل. أنت ما أنت قلت العدل، ما قلت يعني المساواة، المساواة هذا كلامك مساواة، لكن أنت قلت عدل. العدل الفقه أطول تمام، والفقه تفريعات وهذا قواعد. وأنت انظر مثلا عندك الرياضيات تكون قاعدة، كم مثال عليها؟ كثير. اذكر القاعدة خمس دقائق عشر دقائق ثم لا يمكن لك الوقت كله. فلذلك لم يكون كذلك، لم يكون يعني لم يكون يعني بإذن الله لم يكون. لا هو الفقه مستمر معنا تمام، و ان شاء الله يعني انا درس الدخول درس الفقه يعني يعرف الاخوان يحضرون معنا ياسر وعبد الله وكذا يعرفون انه ننزل القواعد الاصوليه على الفقه ننزلها ونبينها ونشرحها، وهذا اكثر ما يكون فائده لطالب الوقت. لا تنسبوا لأحد، أنا أعتبر الأمور يعني حاولت ما استطعت أنه عاجز، لكن يعني يلحقني فيها أنه حرج فما في البلد. هو يعني إذا فرج فرج إن شاء الله، لكن الآن مثل ما قلت لكم درس الجمعة بين الأصول وبين والتجريد مثلا يعني فيها راحة عندما تأخذ جزء يعني كم مسألة أصولية تستطيع أنك تحفظها، لكن كم المسائل صح أنت تقطع لكن ستجد أن المسائل فيها تداخل بين كثرة المسائل. Thank you.